بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتابع شرح متن الأجرمية. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن المفعول لأجله، وتحدثنا عن تعريفه وشروطه وعن حالاته. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن اسم منصوب آخر، وهو المفعول معه. قال المؤلف رحمه الله ابن أجرم، قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة، واستوى الماء والخشبة. إذن فالمفعول معه هو اسم فضلة وقع بعد واو بمعنى مع. المفعول معه اسم فضلة وقع بعد واو بمعنى مع، مسبوقة بجملة، ليدل على شيء حصل الفعل بمصاحبته، أي معه. أعيد: المفعول معه اسم فضلة وقع بعد الواو بمعنى مع، مسبوقة بجملة، ليدل مع شيء حصل الفعل بمصاحبته، أي معه. مثاله: مشيت والنهر، مشيت والنهر. كذلك مثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. إذن فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمقصود قولنا الفضلة معناه أنه ليس ركنا في الكلام، يعني يصح انعقاد الجملة بدونه. معنى قولنا قول النحاة المفعول معه اسم الفضلة يعني أنه يصح انعقاد الجملة بدونه. لو قلت مشيت والنهر، لو حذفت النهر لكان الكلام تاما مفيدا. إذن فهو اسم فضلة، بخلاف المعطوف أو الاسم المعطوف فإنه عمدة في الكلام، وعمدة في الكلام. مثاله: لو قلت مثلا اشترك سعيد وخليل، اشترك سعيد وخليل، هنا هذه الواو ليست للمصاحبة، لم تأتي أو لا ليست بمعنى مع، وإنما هنا وجب عطف الاسم الواقع بعد الواو، وجب عطفه لا أن يكون مفعولا معه. إذن فيجب أن يكون فضلة الاسم الواقع بعد الواو التي تدل على المعية، يكون اسما فضلة، يعني ليس عمدة في الكلام، بحيث يصح انعقاد الجملة بدونه. قلنا كذلك أن يكون ما قبله جملة، أن يكون ما قبله جملة، فإن سبقه مفرد كان معطوفا على ما قبله، فإن سبقه مفرد كان معطوفا على ما قبل، نحو قولك كل امرئ وشأنه، كل امرئ وشأنه، كل مبتدأ وامرئ وهو مضاف، امرئ مضاف إليه وشأنه معطوف على كل، والخبر محذوف تقديره كل امرئ وشأنه مقترنان، كل امرئ وشأنه مقترنان. كذلك قلنا أنه هذه الواو أو الاسم الذي يقع بعد واوين تدل بمعنى مع، إذن فلا بد أن تكون هذه الواو بمعنى مع، يعني أنها لا تدل على العطف، لا تدل على العطف. إذن فمثال مثلا جاء خالد وسعيد، جاء خالد وسعيد، فهذه الواو هنا ليست للمعية وإنما هي عاطفة. كذلك أن لا تكون هذه الواو بمعنى الواو الحالية التي سبقت معنا، مثاله سار علي أو جاء علي والشمس ساطعة أو طالعة، جاء علي والشمس طالعة، هذه الواو هنا ليست للمعية وإنما هي واو الحال. جاء فعل ماض علي فاعل مرفوع، الواو واو الحال، الشمس مبتدأ، طالعة خبر، والجملة الاسمية جاءت في محل نصب حال، جملة حالية. إذن فلا بد أن تجتمع هذه الشروط، أن يكون الاسم الواقع بعد الواو فضلة، وأن تكون الواو بمعنى مع، وأن تكون ما قبل الواو جملة، أن يكون ما قبل الواو جملة. مثاله سار علي والجبل، سار علي والجبل، مثاله كذلك استوى الماء والخشبة، استوى فعل ماض، الماء فاعل مرفوع، الواو واو المعية، الخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. هناك حالات للاسم الواقع بعد الواو، هناك حالات للاسم الواقع بعد الواو، متى ينصب على أنه مفعول معه ومتى يكون اسما، يكون اسما معطوفا. إذن فهناك حالة يتعين أو يجب النصب على المعية، الاسم الواقع بعد الواو، بما أنه لا يجوز العطف إذا لزم من العطف فساد في المعنى. مثاله سافر خليل والليلة، سافر خليل والليلة، يعني كما سبق معنا أن العطف يكون على نية تكرار العامل، العطف يكون على نية تكرار العامل، يعني مثل لو قلت جاء علي ومحمد فأصل الكلام جاء علي وجاء محمد، جاء علي ومحمد. لاحظوا هذا المثال هنا سافر خليل والليلة، إذن لا يمكن أن نقول سافر خليل وسافر الليل كذلك، لا يمكن، الليل لا يسافر. إذن فهنا يتعين أو يجب، هنا يجب نصب الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول معه، على أنه مفعول معه. كذلك يجب العطف، متى يجب العطف؟ إذا لم يستكمل الاسم الواقع بعد الواو شروط التي سبقت معنا، يعني أن يكون اسما فضلة، أو يكون مثلا أو يكون تكون الواو بمعنى مع، وأن تكون كذلك يكون ما قبل الواو جملة، يكون ما قبل الواو جملة. مثاله دخل زيد وعمر، دخل زيد وعمر، إذن هنا الواو هنا عاطفة، الواو هنا عاطفة. هناك كذلك حالات يترجح أو يترجح فيها النصب على المعية مع جواز العطف، مع جواز العطف. مثاله لو قلت اذهب، اذهب أو جئت وزيد، جئت وزيد. الراجح من أقوال النحاة رحمهم الله سبحانه وتعالى أنه إذا أردت أن تعطف على ضمير متصل فلا بد أن تأتي بضمير فصل بارز، لا بد أن تأتي بضمير فصل بارز. هنا مثلا جئت، لا يمكن أن نقول جئت وزيدا أو وزيد عفوا. إذا أردنا أن نعطف فيجب أن نقول جئت أنت وزيد، جئت أنت وزيد. فإذا قلنا جئت وزيد فخطأ، والصحيح أن نقول جئت وزيدا، جئت وزيدا. هنا الواو واو المعية، واو المعية. كذلك من الحالات التي الحالات للاسم المذكور بعد الواو أن تكون المعية، إذا كان الحالة أخرى أن تكون المعية مقصودة من المتكلم، أن تكون المعية مقصودة من المتكلم. لو قلت مثلا لا يغرك الغنى والبطر، لا يغرنك الغنى والبطر، إذن هنا المتكلم قصد أن تكون يكون الاسم الواقع بعد الواو مفعولا معه. إذن فهنا يجب أو يتعين النصب على المعية، يتعين النصب على المعية. هناك حالة أخرى للاسم الواقع بعد الواو، إذا كان مثلا لو قلنا مثلا تصافح علي ومحمد، تصافح علي ومحمد، هذا الاسم أو هذا الفعل الذي هو تصافح يدل على التشارك، يدل على التشارك، فهنا يمتنع أو يمتنع النصب على المعية. من هنا لا بد أن يكون الاسم الواقع بعد الواو، أن يكون الاسم الواقع بعد الواو اسما معطوفا، اسما معطوفا. مثلا تصافح، تشارك، تخاصم، تقاتل، مثل هذه الأفعال التي تدل على التشارك، الأفعال التي تدل على التشارك أو التشريك. فهنا لا يصح أن ننصب الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول معه، وإنما يترجح أن يكون الاسم الواقع بعد الواو اسما معطوفا، اسما معطوفا. من الأمثلة كذلك مثال آخر، ذاكر، قلت ذاكرت والمصباح، ذاكرت والمصباح. في هذا المثال هنا يتعين النصب على المعية كما سبق معنا في سرت والجبل أو سرت والنهر، هنا يتعين النصب على المعية، يتعين النصب على المعية، لأن المصباح لا يذاكر، المصباح لا يذاكر. يمكن أن أقول ذاكرت أنا وذكر المصباح، لا يمكن. إذن فهنا المعنى فاسد، وهنا يتعين النصب على المعية. هناك بعض الحالات التي يجوز فيها الوجهان، إما أنه أن يكون الاسم الواقع بعد الواو اسما معطوفا أو أنه مفعول معه. مثاله المثل الذي ذكر المؤلف رحمه الله، جاء الأمير والجيش، ويمكن أن نقول جاء الأمير والجيش، هنا يجوز الوجهان، جاء الأمير والجيش. هنا الجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره. لو قلت جاء الأمير والجيش، الجيش هنا اسم معطوف والتابع للمرفوع، مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن كخلاصة لهذا الباب نقول بأن الاسم أو المفعول معه هو اسم منصوب ذكر بعد واو بمعنى مع، ذكر بعد واو بمعنى ومع، وهو اسم فضلة، وهو اسم فضلة، وهو له شروط كما سبق معنا، أن يكون هذا الاسم فضلة، يعني ليس عمدة في الكلام بمعنى أنه يصح انعقاد الجملة بدونه، كذلك أن تكون الواو واو بمعنى مع، وكذلك أن تكون الجملة، أن يكون ما قبله جملة. وهناك حالات يتعين فيها النصب على المعية، وهناك حالات يتعين أن يكون الاسم الواقع بعد الواو اسما معطوفا، وهناك حالات أخرى يجوز الوجهان، إما أنه نعرب الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول، على أنه مفعول معه، أو على أنه اسم معطوف. إن هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب. ننتقل إلى شرح كلام المؤلف رحمه الله، قال: قال ابن أجرم رحمه الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. إذن هذا من تتميم الباب، لأنه كما سبق معنا أن في باب النواسخ أن ذكرنا خبر كان وأخواتها، خبر كان وأخواتها، وكذلك ذكرنا إن وأخواتها، قلنا بأن كان تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدا يسمى اسمها وتنصب الخبر يسمى خبر. مثاله: وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا. من هنا الاسم المنصوب في هذه الجملة قديرا، خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، وسبق معنا هذا في باب النواسخ. كذلك اسم إن وأخواتها من الأسماء المنصوبة، كذلك اسم إن وأخواتها، اسم إن وأخواتها. مثاله: إن العلم مفيد، وكذلك قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر. إن هنا الإنسان جاء اسما منصوبا لأنه اسم إن، اسم إن. كذلك من قال المؤلف رحمه الله: وكذلك التوابع فقد تقدمت هنالك. سبق معنا كذلك في باب المرفوعات أن ذكرنا التوابع الأربع التي هي العطف أو النعت والعطف والتوكيد والبدل. قلنا أنها تتبع، هذه التوابع تتبع المتبوعة في الإعراب، إذا كان مرفوعا تكون كذلك مرفوعة، إذا كانت منصوب إذا كان منصوبا فإن هذه التوابع تكون منصوبة، وإذا كان مجرورا فإنه كذلك يكون مجرورا. من الأمثلة على ذلك: رأيت زيدا الفاضلة، مثلا رأيت زيدا الفاضلة، هنا الفاضلة جاء نعتا منصوب، والتابع للمنصوب منصوب علامة منصبه فتح الظاهرة على آخره، هذا نعت الحقيقي. مثال النعت السببي: رأيت الأب المجتهدة ابنته، المجتهدة ابنته، المجتهدة نعت، ونعت سببي جاء منصوبا. مثال للعطف، مثال للعطف: رأيت مثلا سعيدا وزيدا، سعيدا وزيدا، زيدا جاء اسما معطوفا والتابع للمنصوب منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. مثال للتوكيد: رأيت أو رأيت الناس أجمعين، رأيت الناس أجمعين أو كلهم، رأيت الناس كلهم، كل جاء توكيدا، وهذا توكيد ما معنوي منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. مثال كذلك من التوابع البدل: رأيت زيدا أخاك، رأيت زيدا أخاك، فأخاك بدل والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. إذن بهذا نكون قد ختمنا باب منصوبات الأسماء بحمد الله وفضله. الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتطرق إلى باب مخفوضات الأسماء، وكما سيأتي معنا أن المخفوضات أو الأسماء المخفوضة ثلاثة أنواع: ما يخفض بالحرف، وما يجر بالحرف، وما يجر بالإضافة، وما يكون تابعا للمجرور. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.